لا تذكروا لي أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. فلينتبه الدعاة إلى هذه القضية الذين يمزقون بهم بعضهم بعضا باسم مصلحة الدعوة وباسم التعرف على الجنود وباسم الاهتمام بالحرمات. إن لا تذكروني أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر حسنات أصحابه عند هفواتهم. فعندما كبى حافظ بن أبي بلتعة في إرساله رسالة إلى قريش وقال صلى الله عليه وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب هذا عمق هذا المنافق. فقال يا عمر لما يدريك إنه شهد بدرا ولعل الله لفضل طلع على أهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. طيب مسؤول الساعة يا من معنى الساعة القضية التي بعدها أن الطاقات كلها دون الإشقاق عليها مع الإشقاق عليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله لو يطلعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لأصابكم العنة والمشقة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال له ربه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو خذ منه ما يمكن أن يبذله من طاقاته ولا تسلفهم عنك فتحرجهم ولا تثقل عليهم فتبعدهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختار الناس مع الإشفاق عندما أراد ليلة الخندق أن يرسل واحدا قال من يذهب وانظر إلينا القوم ثم يعود واتكفل له بالجنة. فلم يتحرك احد وفيهم ابو بكر وعمر. ثم اعاد الثامنة ثم اعاد الثالثة. فعندما وجد ان لا مناص له من تزكية واحد قال كن يا حذيفة. قال حذيفة ولقد كنت وانا البس مرطا لزوجتي ليس عنده قوم وابتدت من البر فسدت وكأنما أسير في حمام. فاختار سعدا للقيادة واختار مصعبا للدعوة واختار بلال للأذان واختار أبي للقرآن واختار أبا بكر وعمر للاستشارة وحسان للشعب. وكان يضع كل واحد في مكانه الذي يليق به ويقول لحسان نافح أو اجدهم وروح القدس معك. ما كان يختار حسانا لقيادة المعركة وما كان يختار سعدا للشعب. فكان يضع كل واحد في مكانه الحقيقي. ومن الأسس التي أقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم وزن الأشخاص في ميزان التقوى. فابن مسعود ساقه عند الله أثقل من جبل أحد. وقال له ربه عندما عرضت عليه قريش أن يسرد لها مجلسا لأنها تستحي أن تجلس مع هؤلاء الأعبد بلال وعمار وصهيب وسلمان